ما حكم من صلى بالناس جماعة ثم سهى فسجد ولم يركع؟ هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ إذا نبهه يقوم يأتي بالركوع، يقوم ينتصب قائما ثم يكبر ويركع. أما إذا كان ما نبهه إلا بعد السلام يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو ثم يسجد للسهو ثم يسلم. أما إذا ما تركها بعد ما طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها ويخبر الذين معه يعيد الصلاة الذين معه ولم يركعوا يعيدوها لأن صلاتهم باطلة لما طال الفصل. أما إذا تنبه بعد السلام أو نبه الجماعة فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة وبعد فراغ التشهد والدعاء يصلي سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.